الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. لا يعرف الكثيرون أن المخرج السينمائي الكبير أحمد كامل مرسي كان أيضا مخرجا إذاعيا متميزا، أثرى مكتبة الدراما الإذاعية بالعديد من التمثيليات الرائعة من إخراجه. والليلة نعيش مع واحدة من إبداعاته، صورة نادية، تمثيلية في نصف ساعة، بطولة نبيل الألفي وسلوى محمود وسناء جميل ونور الدمرداش وعبد المنعم إسماعيل، وذيعت لأول مرة في شهر مايو عام 1956، تأليف سعاد أبو الحسن. هنا القاهرة. صورة نادية، تمثيلية كتبتها سعاد أبو الحسن ويخرجها أحمد كامل مرسي. ألو، أيوة يا فندم، هنا المستشفى. أي خدمة؟ مريض غرفة رقم 6. حاضر يا فندم. أيوة يا دكتور صلاح، أنا متأسف جدا والله، الخطوط كلها مشغولة، أول ما يفضل خط هوصله لحضرتك حالا. أيوة يا فندم. أيوة، مين يا فندم؟ لا، مريض غرفة رقم 13 خرج النهاردة بالسلامة وراح على البيت طبعا. أيوة يا فندم، خرج النهاردة بعد الظهر. أفندم، أيوة يا فندم، عايز الدكتور مجدي هانم حالا، دي واحدة دورك عليه. يا ست هانم بدق الجرس ما بيردش، يمكن يكون في المرور. ايوه، الدكتور فين يا ست سلوى؟ مين اللي عاوزه يا عم ابراهيم؟ الست هانم من البيت. طب خليها تكلمني، زمن وجاي. حاضر، اتفضلي يا ست هانم، كلمي سلوى هانم، عاوز اتكلمك. الو، ابلة سامية. اهلا، ازاي الصحه؟ الله يسلمك، ازيك انت؟ فينك يا سلوى؟ ما حدش بيشوفك من زمان. والله انا هعمل ايه، مجدي مشغول قوي اليومين دول، وانا بطبيعه الحال مشغوله معاه. اهو انتوا كده، اذا كنت انت ولا اخوكي تعبين نفسكوا قوي وشغلين روحكم ليل ونهار. هو فين مجدي ومال؟ زمانه جاي، اصل في حاله طارئه بيفحصها، وكان مشغول من ساعه ما جه في المرور، وزاد ان الدكتور عفت اعتذر عن الحضور النهارده. مسكين، والله ما قعد في المكتب دقيقه واحده. اهو يا ستي وصل. مين يا سلوى؟ دي قبله ساميه. هات يا ستي. ايوه يا حبيبتي. اتاخرت ليه يا مجدي لحد دلوقتي؟ دي الساعه 6:30. طب هو مش معادنا الساعة 7؟ يعني حضرتك فاكر المعاد؟ طبعا. طب هو يعني لازم نروح على آخر دقيقة؟ معلش يا حبيبتي، جاي حالا، وانت البسي دلوقت وجهزي نفسك على الآخر، وانا حكون عندك قبل 7 ان شاء الله. اوعى تتأخر يا مجدي، انا عارفة مقلبك. لا ابدا، مش ممكن، مش هتأخر عن المعاد، احسن مش هيحصل. طيب حاضر، مع السلامة. عاجبك يا ستي؟ معلش، الحكاية هي وقبل سامية صحيح عصبية، لكن انت كمان مزودها حبتين يا اخويا. من فضلك الكلام ده في البيت. دلوقتي انا عاوزك تروحي نمرة 6 وتجيبيلي بيان تام عن حالته. حاضر يا دكتور. وقوليلي مريض نمرة 3 ازاي حالته بعد الحقنة؟ كويسة جدا يا دكتور، الطم. طيب الحمد لله. بسرعة وحياتك يا سلوى هديلي التقرير اللي قلتلك عليه، احسن زي ما انت سامعة المعاد. حالا يا دكتور. يا دكتور اعمل معروف الحقني. ايه مالك؟ ابني يا دكتور. ايه ماله؟ حيموت خلاص. الحقني يا دكتور اعمل معروف، انا ما عنديش غيره. طب اتفضل استريح وهدي نفسك وقولي بالتفصيل وبالراحة، ماله ابنك؟ هو فين؟ في البيت يا دكتور، بيكح. الكحة قطعت قلبه، ما عادش قادر، بقى زي الريشة ما بياكلش يا دكتور، بيكح دم. ودي حالة مفاجأة؟ لا، من زمان قوي. من زمان؟ وسكت عليه من زمان ليه؟ أنا عملت اللي قدرت عليه، وديته المستشفى وصفوله دواء، لكن منفعش، وكل يوم والتاني الكحة بتزيد. كان لازم تعرضه على دكتور إخصائي. منين يا دكتور؟ ده أنا صرفت كل اللي حلتي. والحل إيه؟ أنا عاوز أقولك على كلمة على جنب، بس لو تسمح الست إنها. لا اتفضل اتكلم وخد حريتك، دي أختي مش غريبة، وفي الوقت نفسه بتشتغل في المستشفى معايا. ربنا يخليها لك ويخليك لها يا دكتور. أشكرك. ودلوقتي كنت عاوز تقول إيه؟ وحياتك يا دكتور، الحالة ضاقت عليا لدرجة ما تتصورهاش. ده أنا من كتر الضيق اللي أنا فيه خليت مراتي تاخد الأولاد وتروح عند أختها لغاية ربنا ما يعدلها، لكن الولد زادت عليه الكحة ومش عارف أعمل إيه يا دكتور. معلش ما يكونش عندك فكر، قولي أنت ساكن فين؟ في القلعة، لكن الواد مع أمه في بيت أختها عند السيدة عائشة. يلا بينا، أنا جاي معاك أفحص الحالة وأعمل كل جهدي، وربنا كريم. إلهي خليك ويستر عرضك، أخوك يا ست هانم يستاهل كل خير، ده راجل طيب صحيح. وانت كمان راجل طيب، وعلى العموم ده الواجب عليك طبيب. انا رايح معايا يا سلوى، وبعدين على البيت دغري. مع السلامه، ربنا يجيب العوائب سليمه. والله عال الساعه بقت 8 وحضرته لسه ما جاش. ألو المستشفى، الدكتور مجدي من فضلك. فين؟ راح كشف برا؟ طب اديني الست سلوى. على القوي. ألو أبلة سامية، أهلا خير، في حاجة؟ مبسوطة يا سلوى من عمايل أخوك دي، يقول لي البسي وجهزي نفسك وأنا جاي حالا، ويقوم يخرج كشف برا. غريب، هو لسه ما جاش؟ لسه يا ست، دي حاجة تكسف، ازاي نقابل الناس اللي عازميننا دول؟ اقول لهم ايه بس؟ دي عمايل، ده كلام؟ اف، كفاية علي، عنده كشف ولا مرور ولا عملية، ايه ده؟ ده عيشة طقق. بونسوار يا سامية. بقول بونسوار. بونسوار ايه؟ انت خليت فيها بونسوار ولا بونجور؟ احنا هنرجع للزعيق تاني. انا جاي تعبان يا حبيبتي، انا عارف انت زعلانة ليه. يا ستي انا متأسف، صحيح وعدتك اني راجع بعد نص ساعة، لكن ما لكنش ولا حاجة، يعني افضل لابسة ومنتظرك نص ساعة، ساعة، اتنين، وحضرتك جاي لي دلوقتي؟ يعني هو انا كنت عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه بس؟ انا لسه ما شفتش واحده ما فاتش على جوازها شهر، تفضل قاعده تتغدى لوحدها، تتعشى لوحدها، وطول النهار قاعده اتكلم ويا الحيطان. يا حبيبتي بس اعمل ايه في الظروف والشغل؟ شغل ايه؟ هو ما حدش اشتغل دكتور الا انت؟ شغل يعني تقعد ليل ونهار في المستشفى؟ ايه ده، ما فيش مواعيد؟ بس قوليلي الارواح المسكينه دي، ها، ذنبها ايه تقاسي الالام الفظيعه اللي بتقاسيها ساعه بعد ساعه؟ ليه نسيبهم كده؟ مش حرام احنا نتمتع بالمال والصحه وهم يقاسوا الفقر والمرض؟ ايه ذنبهم؟ وايه ذنبي انا؟ انت لازم تساعديني يا سامية. تصوري النهاردة بعد ما كلمتيني في التليفون جالي راجل غلبان ما عندوش غير ابن واحد مسكين جاله مرض الصدر، صرف عليه ابوه كل اللي معاه في علاجه لكن ما فيش فايدة. ليه؟ لانه ما لحقوش من الاول، اشتد عليه المرض وزاد وقضى على الرئة خالص، وان ما كناش هنلحقه هيمشي المرض للرئة التانية وينتهي. وعملت له ايه؟ طبعا لما لقيت الحالة كده خدته على المستشفى. يا سلام. طب وبعدين؟ وبعدين قلت لهم يوضبوا قط العمليات لان لازم تتعمل له عملية حالة. وحيدفع منين؟ مش بتقول انه فقير؟ يدفع ايه يا سامية؟ هو الراجل حلته حاجة ياكل بيها، دي حالته تقطع القلب. يعني هتعالجه وتعمل له العملية الكبيرة دي مجانا؟ والله عال، مش كفاية وقتك رايح بين العيانين؟ لا، كمان القرشين اللي حلتنا هتصرفهم عليهم. مدام ربنا ادانا والحمد لله فيها حاجة لما نساعد المساكين دول. المال بيتعوض يا سامية، بس ياريت الصحة تدوم. ها انت مش عايز تتعشى، باين عليك شبعان. ابدا والله، ده انا ميت من الجوع. مالك سرحان؟ بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. امال مش بتاكل ليه؟ اظن بتفكر في العيان والراجل بتاع النهاردة. مش كنت تعزمه؟ يا سامية انا بفكر في العملية بتاعت بكرة، دي مهمة قوي بالنسبة له ولي انا كمان. نجاح العملية دي يهمني جدا وحيكون له تأثير في حياتي. نجاحها حيسعدني انا اكتر ما حيسعد المريض نفسه، بس ادعي ربنا انها تتم على خير ويرجع الولد المسكين لابوه اللي كل امله ان ابنه يعيش. ربنا ينجحك ويقويني أنا. أفندم، لا، الدكتور مجدي في غرفة العمليات. حاضر، أول ما يوصل هخليه يتصل بحضرتك. العملية طولت قوي يا ست سلوى. لا أبدا، أصل العملية تحتاج إلى عناية كبيرة وشوية وقت. إلهي يجعل في إيديك الشفاء يا دكتور مجدي. اطمن، سليمة إن شاء الله. من بقك لباب السماء يا ست سلوى. خير يا دكتور؟ كل خير، ابنك نجب أعجوبة. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا دكتور. لا شكر على واجب. واجب إيه يا دكتور؟ هو في حد في الدنيا يعمل كده؟ أنت رديت لي ابني، حياتي، روحي. ربنا يديك الصحة ويعليك أكتر وأكتر ويجعل في إيديك الشفاء لكل مريض. يا سيدي متشكر، متشكر قوي. يعني أقدر أشوفه دلوقتي؟ مش ضروري تتعبه بالزيارة دلوقت، عشان يطيب بسرعة ويسترد صحته ويرجع لك بالسلامة إن شاء الله. وعلى فكرة أنا اديت خبر للبشتمرجي بخصوص وظيفة لك هنا في المستشفى. روح له دلوقت، هو منتظرك. إلهي يعمر بيتك يا دكتور ويهنيك. إلهي يسعدك ويريح بالك زي ما ريحت بالي. الدكتور فؤاد مدير المتحف الصحي عاوزك تتصل بيه ضروري عشان جلسة المؤتمر الطبي النهاردة. وهو كذلك. اديني الدكتور فؤاد يا إبراهيم، أوام وحياتك. يا بابا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بنتي، ازيك؟ الله يسلمك. انت فين؟ ما حدش شافك لا ماما ولا انت من زمان. والله يا بنتي كنت تعبان شويه مش قادر اجي، مجرد ما شميت نفسي جيت علشان اطمن عليكم. ازيك يا ساميه وازاي مجدي؟ الله يسلمك. قولي ازاي انا خلاص يا بابا، ما اقدرش على العيشه دي، ما فيش عنده غير العيانين والمستشفى ومش عارفه له اول من اخر. دي حاجه تجنن. ايه اخره التفاني في الشغل ده ووجوده ليل ونهار في المستشفى؟ انا مش عارفه هياخد ايه من ده كله. شوفي مين، يمكن يكون مجدي. والله نفسي اشوفه. هو ده معقول يجي دلوقتي؟ الدكتور عاوز جاكيته تانية غير دي. ليه؟ هو رايح فين؟ عنده اجتماع وبعد الجواف يجيب الجاكيته دي. هو ما فيش يوم يفوت من غير اجتماعات وعمليات. وما ضربش تليفون ليه؟ حاول كتير لكن نزل الخط عطلان. مين يا ساميه؟ الجاكيت يا سيدي، عايز واحدة تانية علشان عنده اجتماع. اتفضل. شفت بقى يا بابا الاجتماعات اللي ما بتخلصش دي؟ معلش يا بنتي شغله عاوز كده. مجدي دلوقتي دكتور كبير مش صغير ولازم وقته يكون مشغول. قال الخط كان عطلان ما قدرش يتصل بيا وبعت لي التمرجي معاه جواب. يا ترى في ايه؟ عزيزتي سامية، أرجو المعذرة، سأتأخر قليلا لضرورة حضور جلسة المؤتمر الطبي. ايه ده كمان؟ ايه مالك؟ وشك اصفر كده ليه؟ قوليلي في ايه؟ اهو ده اللي كنت حاسباه وكان قلبي بيقول لي دايما عليه، تبقى الحكايه مش حكايه مستشفى ولا غيره. في ايه؟ صوره واحده ست. ست؟ ايوه ست. عايز اكتر من كده؟ صوره واحده ست اهي قدامك حاططها في جيبه حضرته وتقول لي شغله عايز كده. انت بتصدق الكلام ده؟ طب والله لما يجي انا هعرف شغلي معاه. يا بنتي استني شويه، ان بعض الظن اسم، مش يمكن. يمكن ايه؟ اظن هتقول لي مش بتاعته، امال شايلها معاه ليه؟ بيتعايق بيها؟ لازم في علاقه بينه وبينها. شوف يا بنتي، ها لما يجي كلميه كده بالراحه لغايه ما تعرفي ان كان مظلوم ولا غلطان. وعلى العموم انا هقوم دلوقتي وافوت عليكم بكره، بس عقالي يا ساميه وبلا الزعل. سلام عليكم. يعني مستعجل قوي يا بابا، مش تخليك شويه لما يشرف جنابه؟ لا، تتفاهموا كده مع بعضكم احسن ما حد يتداخل بينكم. سلام عليكم. مع السلامه يا بابا، سلم لي على ماما كتير. الله يسلمك يا بنتي. اهلا سي مجدي، لسه بدري، مش كنت تتاخر شويه كمان؟ والله يا ساميه انا جاي تعبان قوي. ليه؟ الجو كان وحش ولا ايه؟ فعلا الجو وحش قوي. طب يا اخي مش كنت تستنى شويه لما يتصلح؟ مستعجل ليه وسايبها بدري وجاي ليه؟ هي مين تفكرني عبيطه ولا مجنونه؟ ايه بس جرى ايه يا ساميه؟ انا مش فاهم. لا يا شيخ مش فاهم، ما امور الاستعباط دي مش علي، مش انا اللي اكل من فهميني انت زعلانه من ايه ومين هي دي اللي بتتكلمي عنها؟ النهارده اجتماع، لا عندي عمليه، المستشفى، معرفش ايه، لكن الكذب له نهايه. كذب ايه له نهايه؟ ده انا مش عارف حاجه من الرموز اللي انت قاعده تقوليها. تسمحي توضحي لي الالغاز دي وتفهميني انت زعلانه ليه؟ اوضح ايه وابين ايه؟ كل حاجه واضحه زي عين الشمس. انت فاكر الناس عاميه ما بتشوفش، طرشه ما بتسمعش؟ ساميه الهلوسه بتاعت كل مره دي انا مش عاوزها، احنا مش كل يوم هنختمه بخناق؟ ما تقول لنفسك انت السبب في ده كله، ده جزائي مش كده؟ لكن انا اللي غلطانه مش انت. صدق اللي قال، يمأمنا للرجال يمأمنا للميه في الغربال. انا كان لازم افهم كل ده من زمان وافتح عيني كويس. غربال ايه وميه ايه؟ لكن خلاص كفايه لغايه كده، انا مش ممكن اعيش مع واحد حياته كلها كذب في كذب. لا ده انت زودتيها قوي يا سامي. انا زودتها ولا انت اللي خليتها خل؟ تقدري تقولي لي ده كله اصله ايه؟ سببه ايه؟ انا مش فاهم. طبعا هتقول ايه غير كده؟ هتقول فاهم؟ ما هو لازم تنكر. كفايه بقى، دي حاجه تجنن. عمايلك هي اللي تجنن، لكن مهما تنكر محدش هيصدقك. انا اللي عندي الدليل على كذبك. لا ما هو يا تقولي لي ايه الحكايه يا تبطلي الكلام الفاضي ده وتسكتي خالص كده. طيب انا هسكت اهو، وعشان تنبسط مش قاعدلك في البيت خلاص علشان ترتاح. يا ساميه ما تخليش الحكايه تتطور اكتر من كده. هي لسه ما اتطورتش، انا ما اقدرش اقعد، انا سايبالك البيت وماشيه عند ماما كده من غير سبب. مش ممكن هتخرجي. لا لا لا لا، الاوامر دي هناك خلاص، ما بقتش تمشي عليا هنا. انا خارجه يعني خارجه. وانا بقول مش خارجه، ولازم اعرف سبب الهوسه اللي انت عاملاها دي. احسن بعدين مش هيحصل. طيب هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ مش قاعده يعني مش قاعده، البيت ما عادش ينفعني خلاص. انت مصممه على الكلام اللي بتقوليه ده؟ اي لازم اخرج حالا. وعارفه لما تخرجي هيحصل ايه؟ هيحصل اللي يحصل، انا ما اقدرش اعيش مع واحد عيشته كلها كذب في كذب. مجدي مالك يا مجدي؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ ده يظهر فيه حاجات كتير قوي. لا لا لا ابدا. ازاي يا أبلة ثانية؟ يعني ما بتردش؟ هرد اقول ايه؟ علمي علمك. يعني ايه؟ هي مش في البيت؟ حضرتها زعلانة من كام يوم وراحت عند مامتها. اقدر اسأل ليه؟ والله ما اعرف حاجة، هي زعلانة كده لله في لله. لله في لله يعني ايه؟ انا دخلت البيت من هنا ودي هاتي خناق، واللي طلع عليها عاوز اخرج مش قاعدة في البيت كده من غير سبب. ضروري في حاجة مزعلاها. ما هو ده اللي مجنني، حاولت اعرف السبب مفيش فايدة. واحدة يا ستي غاوية خناق اعمل لها ايه؟ لكن دي حاجة غريبة قوي، حد يزعل ويسيب بيته كده من الهوى؟ تبقى غلطانة. هي غلطانة وبس، دي كل تصرفاتها غلط، مفيش مجال للتفاهم معاها ابدا. على العموم سيبلي انا الحكاية دي، انا هعرف لك السبب. تسمحي لي اقول لك يا أبلة ثانية انك غلطانة. غلطانة؟ طبعا هتشهدي لمين وتدافع عن مين؟ مش اخوكي؟ ابدا يا أبلة ثانية، انا مش بقول لك كده عشان مجدي يبقى اخويا. انت كزوجة مهما حصل ما تسيبيش بيتك ابدا. ويعني انت خلصك العمايل اللي بيعملها فيا دي؟ عمايل ايه؟ مش انت اللي دايما تتخنقي معاه بسبب ومن غير سبب؟ انا رضيت بالتاخير وسكت وقلت مشغول بالمستشفى، لكن اني الاقي في جيبه صوره واحده ست اهدي بقى اللي تجنن. واحده ست؟ ايوه واحده ست، حطت لي صورتها في جيبه. تقدري تقولي لي علشان ايه؟ تبقى له ايه؟ وعايزاني ايه اعمل لما اشوف حاجه زي دي؟ اعلق صورتها في الصاله واقول له برافو؟ اتفضلي يا ست، ما كنتيش مصدقاني. الصوره اهي. هي دي الصوره؟ ايه بتضحكي كمان يا شيخه؟ دي داخ عليها وبقاله مدة بيدور مش لقيها. وكمان حضرتك بتقول انه بيدور عليها؟ هي مهمة قوي عنده للدرجة دي؟ يعني انت عارفة كل حاجة يا أبلة سامية؟ كان لازم تسألي عن سبب وجود الصورة دي معاه وحكايتها ايه، وتديله فرصة يتكلم ويدافع عن نفسه، وبعدين تحكمي عليه اذا كان غلطان ولا لا. انت ما بصتيش في الصورة دي كويس؟ وانا حبص فيها كويس ليه؟ عجباني قوي الصورة دي اللي سبتي بيتك عشانها وزعلتي من مجدي بسببها. لها حكاية طويلة، وأنا هحكي لك الحكاية دي من أولها عشان تعرفي إنك ظلمتي مجدي. من 7 سنين كان مجدي أخويا لسه بيواصل تعليمه بره، وكنت في البيت مع أختي نادية وبابا. كانت نادية في السنة النهائية في الكلية، خلصت امتحان الليسانس وبتنتظر النتيجة بفارغ صبر، هي وممدوح خطيبها. ها امتى هتظهر النتيجة يا نادية؟ امتى؟ انا رحت الكلية النهاردة قالوا انها هتظهر يوم السبت الجاي. كده ان شاء الله هتكون النتيجة نجاح باهر مش كده؟ يا ريت يا ممدوح، ده كل منايا. وبعدين بقى؟ وبعدين نبقى مع بعض في بيت واحد سعيد. بعد السنين الطويلة اللي انتظرناها هيتحقق الحلم اللي عشنا فيه من زمان. تعرف يا نادية، ده بابا محضر لنا مفاجأة مدهشة. ها؟ النهاردة سمعت صدفة بيقول لماما عن الفيلا الجديدة، وانه عامل لنا فيها جناح مخصوص لطيف نقعد فيه في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. لا يا سيدي بنات بس، احسن الصبيان دول شقال خالص. سلوى سلوى، انا نجحت يا سلوى، نجحت بامتياز. الله مش تقولي لي مبروك؟ مبروك يا اختي. الله، مالك يا سلوى؟ بابا يا نادي يا بابا. ماله؟ من ساعة ما خرجتي جات له نوبة القلب تاني وكان تعبان قوي. طيب انا هروح عنده للدكتور حالا. لا لا لا، ادخلي له حسن، ده كان بيسأل عليك كل شوية، عاوز يطمن على نتيجة الامتحان. طيب بابا، بابا انا نجحت، انا نجحت يا بابا. الله، بابا بابا رد علي، انا ناديه. الله. بابا. أنا بفكر يا نادية إننا نصرح مجدي بالحقيقة قبل ما يجي ويصدم بالخبر ده. لكن نقول له إزاي؟ ده فاضله سنة واحدة ويخلص، ولو عرف حيزعل ويتشغل علينا، وده طبعا حيعطله عن دراسته. لكن ما هو لازم يعرف. منين؟ لما تنقطع عنه جوابات بابا، وطبعا الفلوس اللي كان بيبعتها له دايما. من ناحية الجوابات أنا حتصرف فيها، لكن المشكلة صحيح حكاية الفلوس، ودي اللي كنت عاوز اقولك عليها. الفلوس اللي كانت بتروح له لازم تروح له برضو. وهتروح له ازاي ومنين؟ المبلغ اللي معايا حبعت له منه مبدئيا. مبلغ ايه؟ قصدك الفلوس اللي كنت هتدفعيها عربون للموبيليا؟ ايوه يا ممدوح، بالظبط، انا كنت هدفعهم عربون لسعادتنا، لكن بقول احنا نأجل حكاية الجواز دي شوية لغاية ما يرجع مجد ان شاء الله. يعني نأخر الجواز؟ امال هنعمل ايه؟ افرضي ده ينفع، لكن لما يخلصوا هنعمل ايه؟ يكون ربنا حلها ولقيت لي وظيفة. ايه؟ هتشتغلي؟ ايوه اشتغل وابعت له، ومش لازم يعرف حاجة ابدا قبل ما يخلص. لكن ده مش ممكن. مش ممكن ليه؟ وانت مالك انت وحكاية الشغل دي؟ امال بس هيعمل ايه؟ هو يتصرف، يعمل اللي يعمله يا ستي. يتصرف ازاي بس؟ يتصرف ازاي؟ ده شيء هو اللي يعرفه. دي سنة واحدة اللي فضلاله، واهم سنة بالنسبة له يجي بعدها دكتور. اسيبه كده وسط الطريق قبل ما يكمل؟ يعني المدة اللي قضاها دي كلها في الغربة تروح على الفاضي؟ مش حرام يا ممدوح؟ وانا ذنب ايه كمان؟ انت لازم تساعدني. صحيح كنا بننتظر ظهور النتيجة وبنحلم باليوم اللي يجمعنا فيه بيت واحد، وما كناش متوقعين ابدا كل اللي حصل ده، لكن هنعمل ايه؟ لازم نواجه المحنة ونتغلب عليها. والله انا مش موافق على الكلام اللي بتقوليه ده. كل اللي اعرفه ان مجدي راجل ويعرف يصرف اموره، مش يستناك تشتغلي وتبعتيله. يا ممدوح حرام علينا نربكه بعد ما قرب على النهاية. أنا أشتغل لغاية ما يجي، وبعدين هو يبدأ يكون مستقبله ويشوف نفسه ويرعى أخته سلوى. أنا مش موافق. أنا واحدة وهم اتنين، مجدي وسلوى. لو نظرت لنفسي وبس هكون سبب في ضياع مستقبلهم، وخصوصا مجدي. لازم يكون في شيء من التضحية ونساعد بعضنا. إيه رأيك يا ممدوح؟ رأيي أنا قلته، مش ممكن تشتغلي. لكن انا لازم اشتغل. انت حرة، اعمل اللي انت عاوزاه، ولما تبقى توافقيني نبقى نشوف بعض. لكن نادية كانت عندي رأيها، ولقيت ما فيش فايدة غير انها تضحي بممدوح، وقررت انها تشتغل وما تقولش المجدي لغاية ما يكمل دراسته. وفضلت تبعت الفلوس كل شهر بانتظام، لكن نفقات الحياة كانت كبيرة، وانا كنت لسه في المدرسة ومش قادر اساعدها. فاضطرت نادية تشوف شغلة تانية بعد الظهر، وفضلت تشتغل ليل ونهار لغاية ما مرضت واشتد عليها المرض. سلوى هاتي الدواء. اتفضلي بالشفاء ان شاء الله. على فكرة الجواب ده كان في الصندوق، لقيته وانا راجعة من المدرسة. ده من مجدي. من مجدي؟ افتحي يا سلوى وقرهولي. والدي العزيز، تحياتي اليكم جميعا وقبولاتي. لعل هذه هي اخر رسائلي، اذ ان اخر امتحان في الاسبوع المقبل، وساعود عقب الانتهاء منه إلى وطني وأهلي بعد هذه الغيبة الطويلة، وعلى ذلك سأكون في نهاية هذا الشهر بالقاهرة بإذن الله. يعني كمان 20 يوم مجدي يرجع؟ أيوة، بس شوفي هنا بيقول إيه. بيقول إنه عاوز مبلغ من المال عشان يشتري بعض الأدوات من هناك قبل ما يرجع، وعشان تذكرة الرجوع. وأخيرا سلامي وقبولاتي إلى نادية كثيرا، وأرجو أن تكون قد نجحت، وكذلك سلامي وقبولاتي إلى سلوى وإلى ممدوح. ممدوح، هنعمل إيه دلوقتي في الفلوس اللي عاوزها دي؟ الحمد لله، ربنا مش بينسى حد أبدا. أهو معانا برضو القرشين اللي صرفهم لنا عقبال ما يخصصوا حكاية المكافأة بتاعت المرحوم بابا. لكن يا أختي دول هتعملي بيهم العملية عشان مجد يجي يلاقيكي بخير. لا خلاص، مش ممكن حد هيعمل لي العملية إلا مجدي. هيجح جراح عظيم، وأول عملية هيعملها هتكون لي أنا. يا سلام يا سلوى، نفسي أشوفه دكتور عظيم ومشهور. يا ترى حايش لما يجي وأشوفه. لكن القدر حرمها من اللي كانت بتتمناه، وماتت نادية قبل ما يرجع مجدي بأسبوع واحد. ماتت بعد ما فتك المرض بصدرها وأضال شبابها. الله يرحمها. دي حكاية غريبة قوي يا سلوى، مش ممكن تكون موجودة الإنسانة اللي زي نادية. عرفتي دلوقتي الصورة دي تبقى صورة مين؟ أيوه، صورة اللي كانت السبب في اللي وصل لمجدي دلوقتي. سلوى، يا سلوى. ايوه، مين اللي كبر الصوره دي وحطها هنا؟ انا يا مجدي. ساميه؟ ايوه يا مجدي، انا متاسفه على اللي كل اللي حصل مني. سلوى حكيت لي على كل حاجه وعرفت. انا بعتذر لك، ومن النهارده مش هقول لك ابدا انت رايح فين. ولا تاخرت ليه. ولا تاخرت ليه. استمعتم إلى تمثيلية صورة نادية. صورة نادية كتبتها سعاد أبو الحسن، وأخرجها أحمد كامل مرسي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات عبد المنعم إسماعيل، سلوى محمود، سناء جميل، نبيل الألفي، محمد عبد العزيز، زكي إبراهيم، نور الدمرداش، وعطيات البدري. هنا القاهرة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن إلى تسجيل نادر لأوبريت بعنوان بنت السلطان، تأليف أمير شعراء العامية محمود بيرم التونسي، وألحان عبد الرؤوف عيسى. أما المفاجأة فهي أن مخرجة الأوبريت هي الإذاعية الكبيرة مديحة نجيب، التي تولت فيما بعد رئاسة إذاعة الشرق الأوسط. أما الغناء فهو لفايدة كامل ومحمد أنجيل. مدة أوبريت بنت السلطان 20 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بنت السلطان، أوبريت غنائية من تأليف محمود بيرم التونسي، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مديحة نجيب. يشترك بالغناء فايدة كامل، محمد أنديل والمجموعة. يلا يا رجال الذهبية بنت السلطان هي جاية، يلا يا رجال الذهبية بنت السلطان هي جاية. على جزر اللون الشرقية وبراحة الراحة البحرية، على ظهر المركب حورية بتهز الموج من ضحكتها بنت السلطان، بنت السلطان. Yeah. على أهل الكهف النعسانة وسفينة نوح الغرقانة واسكندرية ومنارتها اللي بتحرق بمرايتها. وديني وديني بر الغرب يا بحارة بحداقة وهمة وشطارة بنت السلطان النوارة العالم تمشي كلمتها بنت السلطان السلطان بنت السلطان فردت الحسن جزرت الورد طارق انا قريب على بعدي ليه وديني على ارض الورد وديها على ارض الورد وديني على ارض الورد وديها على ارض الورد هلا هلا على ارض يا ريس على أرض الورد هلا هلا على أرض الورد يا ريس على أرض الورد حاخد السلطانة يا بحرية تتفرج على الورد شوية وحنرجع قبل التمسية افتحوا عينكم على الذهبية افتحوا عينكم على الذهبية شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولا هوش معروف يا ما الدنيا فيها خفايا واللي يسافر يا ما يشوف شجر الورد صفوف الورد هنا عايش ولا هوش معروف يا ما الدنيا فيها خفايا واللي يسافر يا ما يشوف ده أمر له العجب خبرني يا أبطال الورد به أنزلا في قصرنا خجلان وليه في أرضه هنا من فرحته نشوان من فرحته نشوان الورد السلطان وفي كل الرياض هو بس اللي في قصركم أسواركم سجناه واللي هنا في الهوى عايش بلا سجان عايش بلا سجان شوف شوف شوف شوف الورد صفوف الصوف إذا عايش ولا هوش معروف يا ما الدنيا فيها خفايا واللي سافر يا ما يشوف Thank you. البحر علينا كسروا مقادفنا ونهبونا وما قلت المركب أخدوها وجواهر السلطان كمان يا أبطان يا أبطان يا أبطان الفرسان هجموا علينا زي الغلال على قصر أبوك نوديكي وبإذن الله العقد يجيكي على قصر أبوك نوديكي وبإذن الله العقد يجيكي فين يا حبيبة فين دي الغيبة رحت من عندي فرحانة مالك رجعة كده زعلانة يا بابا القرصان سرقوني ومن عقد اللولي حرموني كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هناكي كل جواهر الدنيا فداكي سيب العقد وشوفي هناكي شوفي خطابك أهم على بابك منتظرين أمرك وجوابك مش عايزة الخطاب على بابك قبل ما تمتع بشبابك أنا حدعيهم وانت اختاري أو صديهم ولا تحتاري راح يدعيهم وانت اختاري أو صديهم ولا تحتاري فين وفد التجار هات وفد التجار التجار والمال في ايدينا وكل عمار الملك علينا احنا التجار والمال في ايدينا وكل عمار الملك علينا انا ما بحبش تاجر بايت يوزن زيت وعسل وطحينة وفد الأعيان هات وفد الأعيان احنا أولاد أعيان الدولة احنا الأليق واحنا الأولى احنا أولاد أعيان الدولة احنا الأليق واحنا الأولى أنا ما بحبش أعيان عيشة تلعب دومينو وتلعب طاولة تجار برا يا أعيان صدر الأمر وملكوش اسمك بنت السلطان برا يا تجار برا يا أعيان صدر الأمر وملكوش اسمك بنت السلطان اسمعوا يا تجار اسمعوا يا أعيان اسمعوا يا تجار اسمعوا يا أعيان عقد اللولي وأنا في الرحلة خطفوه يلا يا فرسان يلا يا شجعان يلا يا فرسان كل عقود الدنيا فيكي من ألمص وياقوت ولا فيش داعي تروح خطابك جوه البحر تموت برا يا تجار برا Thank you. ورجعنا في أمان وقطعنا دبر القرصان ومعانا العقد المفقود وجواهر بنت السلطان. رحنا ورجعنا في أمان وقطعنا دبر القرصان ومعانا العقد المفقود وجواهر بنت السلطان. من جاب العقد المطلوب أهو يبقى خطيب المحبوب. من جاب العقد المطلوب أهو يبقى خطيبها المحبوب. مبروك مبروك مبروك مبروك يا صهري يا جميل وجزاءك عندي أرقيك أبطل لجميع الأساطيل. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا صهر يا جميل وجزاءك عنده يرقيك أبطل لجميع الأساطيل. مبروك مبروك مبروك شهر العسل في جزيرة الورد سكني في جزيرة الورد. شهر العسل في جزيرة الورد استمعتم إلى أوبريت بنت السلطان كتبها محمود بيرم التونسي وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى وأخرجتها لكم مديحة نجيب. اشترك بالغناء فايدة كامل محمد أنديل والمجموعة. عزيزاتي أعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار أجهزة الراديو تتنسمون نسمات فجر جديد. الآن حان موعد الابتسامة، والابتسامة هذه المرة من برنامج صواريخ للصاروخ الإذاعي المتعدد المواهب الراحل المأمون أبو شوشة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. حديث رياضي بين اتنين صحفيين وواحد رياضي. اللي حيرد على الأسئلة دي عبد المنعم عوف، واللي حيقوم بدور الصحفيين سهام فتحي ومصطفى عزمي. حمد لله على السلامة يا كابتن. الله يسلمك أفندم، يلزم خدمة؟ في الحقيقة بقى أنا مندوب مجلة البطولات العالمية وزميلتي وأنا يا أستاذ مندوبة مجلة الرياضة البدنية. أهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة قوي، تشرفنا يا أستاذ بطولات. إحنا اللي تشرفنا يا أستاذ. وتشرفنا يا ست بدنية. أوه ميرسي قوي. إن شاء الله تكون اتبسطت في الدورة الرياضية الأخيرة. الحمد لله، الجو كان لطيف واللوكندا كانت مريحة والأكل كان على ودنه، ده كان حاجة مغذية ودسمة جدا. زميلي يا أستاذ يقصد استفدت. طبعا، ده أنا زدت 7 كيلو. بص يا مدموزيل كده، الوش تلاقيه سمن ورد ونور ولا إيه؟ فعلا يا أستاذ المدموزيل لطيفة قوي. يا أستاذ احنا نقصد استفدت خبرات رياضية. هل انتوا تقصدوا كده يا مدموزيل؟ طبعا يا استاذ. على العموم اللي انا عاوز اقوله ان الناس بتوع بره دول وصلوا لمرحلة كبيرة جدا وتقدموا تقدم خطير. تقدم خطير؟ ايوه خطير مشلتت. ظريفة النكتة دي يا مدموزيل، تبقي تكتبيها بخط عريض في المجلة. يا استاذ خلينا هنا. يا سيادتك قلت انهم تقدموا تقدم خطير، في ايه بالظبط؟ في الالعاب السباحيه يا ابني. سيادتك تقصد السباحه؟ لا انا اقصد بالظبط الدايفنج. يعني ايه يا استاذ الدايفنج؟ يعني السباحه. يا سلام السباحه. صحيح السباحه، انا قلت الدايفنج. سوري قصدي يعني الدايفنج. اهو كده السباحه. يا استاذ ما ترسلك على حل، يا اما الدايفنج يا اما السباحه. ايوه يا استاذ ما ترسلك على حل. امال حاضر، انا حرسي على حل عشانك انت بس يا أمورة. يا استاذ خلينا هنا. طيب خلاص لحاجة يا استاذ. يا استاذ في الواقع ان الدايفنج ده كلمة اجنبية اتعلمناها برا، وهي جاية من ان اللي بيقوم بعملية الدايفنج اسمه دايفر، اي الغطاس، اي القفاز. اظن واضح جدا يا استاذ جدا. ودلوقتي بعد ما شرحت لكم الشرح العظيم ده كله. شرحت ايه يا استاذ؟ انا عايز اعرف القراء ازاي هم بيعلموا الناس طريقه القفز الصحيحه. لا هو ده موضوع طويل جدا، عايز قاعده تانية استجمع فيها كل اعصابي وعضلاتي. وايه كمان يا استاذ؟ وابقى اجيب لك صورتي. نعم؟ عشان تنشريها في المجله. انا صورتي هتعجبك قوي يا مدموزيل. يا استاذ. نعم. ما تخليك معايا. خلاص شوف، هما هناك بيجيبوا الطفل وهو بتاع 6 اشهر. ياي ده يبقى رديع يا استاذ. امال هما متقدمين ليه يا ست هاني؟ لانهم بدل ما يعودوا الطفل على البزازه من صغره. ايوه يعودوه على السباحه من صغره. يا سلام يا استاذ، ده موضوع لطيف خالص. ده انت اللي لطيفه وزريفه وخفيفه واموره. يا استاذ افندم ما تخليك معايا. الله انا معاك اهو. شوف يا مدموزيل، عمليه السباحه ثم القفز في حمام السباحه من اصعب العمليات اللي تحتاج لصبر ومصابره. ايوه. ولبن زبادي. لبن زبادي؟ قشطه بالمربى تاكلي صوابعك وراها. يا وليه بقى ينط بدماغه؟ الحقيقه ده سؤال وجيه وظريف ولطيف قوي يا مدموزيل. يا استاذ ده انا اللي بسالك مش هي. خلاص ايه سؤال تاني من فضلك؟ ليه الولد بينط في حمام السباحة بدماغه؟ الولد بينط بدماغه لأنه لما ينط بدماغه في الحمام فبالشكل ده ينط بدماغه. الله الله يا عيني يا عيني، الشرح ده كله أستاذ. والله ده عشان خاطرك بس يا مدموزيل حكيم، أنا أحب أوضح كل حاجة بالتفصيل. وبمناسبة التفصيل قولي البدلة دي مفصلة منين؟ البدلة دي ب8 جنيه بالتفصيل؟ لا بالتقسيط. وعلى العموم خلينا في موضوعنا احسن. تاني يوم الولد يكون اتجرأ شوية فيطلعوه على المنط الهزاز. وبعدين يا استاذ؟ وبعدين المدرب يقول له اوف كويس كويس نط هوب بدماغه. تالت يوم الولد يكون اترعرع اكتر فيطلعوه على المنط علوه 2 متر. وبعدين ممرن يقول له اوف كويس كويس نط هوب بدماغه وسبع شرحها. الحمد لله. خامس يوم يبقى الولد استوى وبقى متأكد واثق من نفسه فيطلعوه على المنط 10 متر اخر ارتفاع. اوف كويس كويس نط بدماغه. لا غلط غلط يا استاذ. ايه بقى؟ ناقص هوب. طيب هوب بدماغه. طب وبعد كده؟ بعد كده بقى نيجي لاخر يوم. ايوه استاذ اخر يوم اخر يوم اخر يوم ده بقى. ايوه يملوا الحمام ميه. في